الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الغسل من الجنابة. يبقى هو الآن له طريقة معينة في التأليف، هو لم يقل باب الغسل، واضح، فيشمل، فكان لابد أن يذكر كل موجبات الغسل من الحيض والنفاس والموت، لا، هو يتكلم عن غسل الجنابة فقط. قال: باب الغسل من الجنابة والموجب له. إذن هذه الأسباب الموجبة للغسل من الجنابة. قال: والموجب له خروج المني، هذا واحد، نكتب فوقه واحد، والموجب له خروج المني هذا واحد، وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين هذا اثنين، نشرح كلا منهما إن شاء الله. قال: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. لماذا قال وهو الماء الدافق؟ هذا في منتهى الذكاء. لماذا؟ لأن إذا كان المني خارجا ليس على وجه الدفق، ولكن كأنه قطرات صغيرة بسبب المرض، فهذا لا يجب الغسل. أقصد أن بعض الناس يكون في بدنه أبردة، مريض، فهو يعني وهو مستيقظ ينزل منه مني غير دافق كأنه قطرات صغيرة، واضح. فهذا كما قال ابن عباس عندما سئل عن ذلك، قال: تلك أبردة، وأخبر أن فيها الوضوء. ولذلك عندما قال الماء الدافق الكثير الشديد يخرج على وجه الشدة والكثرة والعجلة، فهذا هو الذي ينقو، هذا هو الذي يوجب الغسل. وهذا يعني علم ويعني ظهر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت يعني أن يخرج على وجه الشدة والعجلة كما قال العلماء. قال: وهو الماء الدافق. إذن الآن هذا السبب الأول. الثاني: والتقاء الختانين. التقاء الختانين اكتب فوقها أي الجماع، لا يريد يعني لا يراد به كما يفهم بعض طلاب العلم أن ختانه مس ختان امرأته بدون إيلاج، لا، هذا لم يفهمه أحد، هذه كناية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الشرع كما تعودنا في مسائل الجماع يكني ولا يصرح. قال: والتقاء الختانين والواجب فيه، أي في غسل الجنابة هذا الذي يجب، النية، واضح. وهو يعني دمج الأشياء مع بعضها، وإن كان يعني من حسن ترتيب المتأخرين أنهم جعلوا النية في الشروط لأنها تسبق الأمر، واضح. والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل. إذن يغسل كل البدن. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أسلم: خذ هذا الإناء من الماء، خذ هذا وأفرغه عليك، مع المضمضة والاستنشاق، واضح. ويعني قد ذكرت قبل ذلك أن الظاهر أنهما ليست واجبتين، خذ هذا وأفرغه عليك، دليل واضح أنه لا يجب المضمضة والاستنشاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين الماء على بدنك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وتسن التسمية قياسا على الوضوء، وأن يدلك بدنه بيديه هكذا. إذن هذا مسنون وليس واجب. نعم، لماذا؟ لأن الواجب أن يغسل بدنه، والغسل معناه الإسالة، أن يسيل الماء، أما الدلك فهذا شيء زائد، واضح. قال: وأن يدلك يده بدنه بيده. طبعا يدلك ما يستطيع، وإلا ففي هناك أجزاء في البدن يصعب عليه دلكها ويصعب الوصول إليها في ظهره، واضح، ولكن هو مستحب وليس بواجب. قال: يفعل كما روت ميمونة. ما شاء الله، شيء عظيم أنه يذكر يعني الحديث كاملا. قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. طبعا يفعل، هذا الذي هو آت يفعل، أي يسن فعل هذا. هذا عندنا كما ذكرنا دائما الكيفية المجزئة والكيفية الكاملة المستحبة. فالكيفية المجزئة قد مضت، أن يعم بدنه بالغسل عنده مع المضمضة والاستنشاق، مضمضة واستنشاق. لكن الصفة الكاملة، دائما الفقهاء يذكرون هاتين الصفتين، الصفة المجزئة والصفة الكاملة المستحبة. فالصفة المسنونة المستحبة أن يفعل كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا الذي يرد؟ إذن ويفعل، أي ويسن أن يفعل. يبقى تسن التسمية ويسن أن يدلك بدنه بيديه ويسن أن يفعله. تفهمون هذا؟ يبقى هذه الجمل الثلاث كلها يسن. أن يفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه صلى الله عليه وسلم أنهما الآلة التي سيأخذ بهما الماء، ثم صب بيمينه على شماله ثم فغسل فرجه وما أصابه. خد بالك انتبه، هو قبل أن يبدأ نوى الغسل، ولذلك غسل الفرج هنا لن يغسله مرة أخرى. واضح ولا لا؟ قال فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض. يعني الآن غسل فرجه وما أصاب الفرج من المني، ثم ضرب الحائط أو الأرض لينظف يديه. وهنا يأتي في هذا الزمان دور الصابون وما شابهه. واضح؟ قال ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن الآن السنة أن يبدأ بالوضوء قبل أن يغسل، ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. الظاهر أنه غسل رجليه في النهاية لأنه كان أصابه شيء، يعني لأنه ورد في حديث عائشة أنه لم يغسل رجليه في النهاية، فهنا لأنه ربما كان في الأرض شيء لوث قدمه صلى الله عليه وسلم فاضطر إلى أن يغسل رجليه في آخر الغسل. قال ولا يجب. الظاهر من ابن قدامة يعني أو الحنابلة فهموا أنه هذه إعادة لغسل الرجل مرة أخرى. واضح؟ قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. وهذا كان إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم سلمة، قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني هي تفعل ضفائر، فأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسات. إذن النساء الضفائر التي تصنعها لا يجب فكها، لا يجب حلها، لأن الماء سائل سيصل. إذن المهم أن يصل الماء إلى داخل هذه الضفائر. واضح؟ ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، إذا لا يجب فك الضفائر، إذا روى أصوله يصل الماء إلى، والماء سائل سيصل. ولذلك ورد في سنن أبي داود أنه قال إنما يكفيك أن تجمع قرونك، أي الضفائر تجمعه، ثم تغمزيها وتكبسيها، أو قال اغمزي قرونك ثلاث مرات، تغمزها كذا تكبسها حتى ينزل الماء. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. في الحقيقة وعند الأكثر ولا الحيض ولا النفاس، يعني أيضا لو كانت، طبعا هو لأن هذا فقط باب في غسل الجنابة ذكر هذا صح، ولم يتعرض للإيه، لمسألة نقضه في الإيه، في الحيضة والإيه، في غسل الحيضة وغسل النفاس. وإن كان مذهب الحنابل أنهم يجب نقضه في الحيضة والنفاس دون الجنابة، وجمهور الفقهاء على أنه لا فرق، والله أعلم. النقض مستحب فقط. واضح؟ قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يبقى نوى الحدث الأصغر والأكبر إذن يجزئه، وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه. هذا شيء انفرد به الحنابلة، ما هو مشروعية التيمم للنجاسة على البدن، لم يقل به أحد إلا أحمد. التيمم عند كل أهل العلم لا علاقة له بالنجاسة، التيمم في حالة الحدث، يتيمم عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أما عن النجاسة فلا، لأن النجاسة شيء معقول، غير الحدث شيء تعبدي غير معقول المعنى. فإذا فقدنا الماء عفرنا وجهنا وأيدينا لله سبحانه. أما النجاسة فأنا أقول هذا الثوب نجس لهذه العين، ماذا سيفيد التيمم؟ هم يقولون الحنابلة قالوا نحن لا نقول بالتيمم عن النجاسة على الثوب ولا على الأرض البقعة التي تصلي عليها لأنه لا فائدة، ولكن نقول أنه في التيمم، في التيمم شرع للنجاسة التي على البدن نفسه، كأنهم رأوا أن النجاسة ستصير كأنها كالجنابة التي أصابت البدن، فهو يتيمم عنها فكذلك يتيمم عن النجاسة. هذا طبعا ضعيف، لأن النجاسة كما ذكرت شيء معقول المعنى، ما فائدة التيمم والنجاسة باقية؟ ولهذا هذا أمر بعيد ليس عليه أي دليل، خالف جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وهو بعيد في الحقيقة. إذن هو يقول: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، بمعنى هو محدث حدثا أصغر وأجنب، وكذلك هناك نجاسة على بدنه، فتيمم تيمما واحدا ينوي عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر وعن النجاسة التي على البدن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فطالما نوى الكل انتهى الأمر. واضح؟ كالمسألة التي قبلها، إن نوى بغسل الطهارتين، يعني هو الآن جنب، وكذلك نوى أن يرتفع الحدث الأصغر والأكبر ليصلي، فيرتفع الحدثان. هذا واضح؟ قال: وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدن أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، يعني نوى الحدث الأكبر دون الأصغر، إذن سيتوضأ. ولكن هذا هو ينوي ذلك، لا ينوي الأصغر، هو يفعل، يعني هو يعي ما ينوي، تفهمون هذا؟ ليس أنه نوى أن يغتسل من الجنابة وانتهى الأمر، ولكن الذي في رأسه أنه سيصلي، خلاص انتهى الأمر. لكن هنا يتكلم عن صورة أنه لا ينوي رفع الأصغر، أو ينوي رفع الأصغر فقط، أو يبقى له ما نوى. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان تصورها صعب شوية، والله أعلم، خاصة في الغسل يعني. باب التيمم. الحمد لله. قال: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه. إذن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا رائع، يعني بدأ بالحديث الذي في الصحيح، واضح؟ وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، ولكن خلاف السنة يقصد، واضح؟ يعني إيه؟ يعني جاز هذا له إن كان الأسن هذا، لأنه هو الآن يبقى تيمم بأكثر من ضربة، يبقى ضربة وأخرى، واضح؟ يبقى ضرب ضربة للوجه، وضرب ضربة للإيه؟ لليدين، أو مسح أكثر، يعني مسح إلى المرفق، واضح؟ يعني ولم يمسح فقط الإيه؟ اليدين. الظاهر والله أعلم أن ما لا يشرع المجاوزة، هذا اليد إذا أطلقت فالمراد إلى الكفين، كما قال عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعند العلماء كلهم أنه لا يقطع إلى المرفق، فاليد إذا أطلقت المراد بها الكف، والله أعلم. والأحاديث التي فيها المسح للمرفق أحاديث لم تثبت، والله أعلم. ولذلك السنة الصفة الأولى. جيد، ما شاء الله. قال: وله شروط أربعة. إذن هو الآن وفر علينا أن نكتب واحد واثنين وثلاثة. قال: أحدها العجز عن استعمال الماء. قال: لعدمه، هذا واحد، أو خوف الضرر باستعماله لمرض، هذا اثنين، أو برد شديد، هذا ثلاثة، أو خوف العطش على نفسه، هذه أربعة، أو ماله، خمسة، أو رفيقه، ستة، وممكن خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، من الممكن أن يجعل هذا واحد، يعني يضم، فيكون العجز عن استعمال الماء لعدمه واحد، أو خوف الضرر باستعماله لمرض اثنين، أو برد شديد ثلاثة، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أربعة، أو خوفي على نفسه أو ماله في طلبه، هذا خمسة، أو إعواز إلا بثمن كبير كثير، هذا ستة، يعني لكي لا تكسر الأرقام نذكرها واحدا واحدا. العجز عن استعمال الماء، واضح؟ وليس عدم وجود الماء، هذا تعبير أدق، لأن التيمم قد يكون بسبب فقدان الماء، وقد يكون بسبب عدم يعني قد يكون بسبب فقدان الماء أو يكون بسبب خوف الضرر، فالماء موجود ولكنه سيضر، ولهذا الاثنان يعبر عنهما بكلمة عجز، إما عاجز لعدمه أو عاجز لكونه يضره. قال العجز عن استعمال الماء إما لعدمه، وهذا كما قال عز وجل فلم تجدوا ماء، أو خوف الضرر باستعماله لمرض، وهذا في الحقيقة خوف الضرر للمرض، إما أنه يخاف أن يصاب بمرض أو يخاف أن يزداد المرض، ولكن لابد، هذا واضح ماشي، ولكن لابد أن يقال إن كان هناك خوف المرض يذهب بالتسخين فيجب عليه أن يسخنه، وهذا سيقال فيما بعده، أو برد شديد، يعني خاف لو استعمل الماء أن يضر بالبرد الشديد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا حديث ثابت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم في ليلة باردة فخاف رضي الله عنه وأرضاه، قال فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هم قالوا ذهبوا ليشكوه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أصليت بهم وأنت جنب؟ فلما قص للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر أنه خاف إن اغتسل أن يهلك ويموت، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ولم يأمره بالإعادة. إذن هنا عمرو بن العاص خاف من البرد أن يصيبه الضرر، ولكن هذا مشروط بأنه لو كان هناك شيء يسخنه به ويأمن معه الضرر إذن يجب عليه ذلك. أقصد أننا الآن أصبحنا في زمان ربما يكون البرد شديدا، ولكن الناس مع وجود السخانات ومع وجود البيوت المحكمة الغلق يصير الأمر يسيرا غير ما مضى، يعني هو كان في مكان مفتوح وليس عنده شيء يسخنه، حتى لو سخنه هذا يعني لا يزول الضرر بذلك لأن المكان غير محكم الغلق، فكان الأمر فيه ضرر فعلا في الغالب. قال أو خوف العطش على نفسه، عنده ماء قليل لو أنه توضأ يخشى أن يعطش فيهلك، أو ماله، لو قلنا خوف العطش على ماله ستكون كلمة ماله مع العطش كحيوان مثلا معه، واضح؟ ولذلك بعض النسخ ليس فيها كلمة ماله، لكن لو قلنا أننا يعني ونوجهها فنوجهها أن ماله هنا سيكون حيوان معه، ولكن الأجود حذفها، والذي في العدة حذفها، واضح؟ قال بخوف العطش على نفسي أو رفيقه، واضح؟ من معه، واضح؟ وبلا شك البهائم داخلة في الموضوع، ولذلك احتمال المال ما زال موجود، يعني المال ها؟ ماشي، يبقى ربما يكون اختلاف في النسخ. قال أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يعني هو الآن طبعا مالي هنا واضحة جدا، يخشى إذا ذهب ليبحث عن الماء، المكان خطر فيه قطاع طريق، لو تحرك بعيدا عن القافلة أو إذن أو تحرك بعيدا عن الطريق الذي يسير فيه مثلا وانحدر إلى انحرف إلى طرق جانبية خرج عليه قطاع الطريق فقتلوه، أو أخذوا ماله كما قال أو مالي في طلبه. لماذا قال في طلبه؟ لأن الإنسان إذا فقد الماء يجب عليه أن يطلبه في رحله وفي قربه في المكان الذي هو قريب منه، واضح؟ ولكن إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا ذهب ليبحث عن الماء تعرض للضرر، واضح، وللخطر، فلا يجب عليه أن يطلبه. قال أو إعواز إلا بثمن كبير، يعني هو الآن لا يمكنه تحصيل الماء، الإعواز أي الفقد لا يجده، أو إعواز إلا بثمن كبير، واضح؟ بثمن كثير. ثمن كثير أي يعني يزيد به زيادة مجحفة، واضح؟ يبقى لكن لو كان زيادة عن ثمن المثل بقدر ليس مجحفا يجب عليه أن يشتري الماء. إذن علمنا منها هنا أنه لو وجد الماء بثمن ليس كثير يجب عليه شراءه، كان يجده بثمن المثل أو أقل من ثمن المثل أو قريبا من ثمن المثل أكثر قليلا، فهذا يجب عليه أن يشتريه. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالوضوء واجب، ولا يمكنه الوضوء هنا إلا بشراء الماء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فإن أمكنه، هذه مسألة فائدة جديدة أراد أن يعلمنا إياها، قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيمم للباقي. ما الفرق بين المسألتين؟ لأننا لو نظرنا سنجد أن هنا البعض وهنا البعض. ما الفرق بين المسألتين؟ هنا مسألتان وليست مسألة واحدة. هنا المسألة أمكنه والمسألة الأخرى وجد. ما معنى هذا وما معنى هذا؟ معنى المسألة الأولى أنه وجد ماء كثيرا يكفي، ولكن هناك أجزاء في بدنه لا يمكنه أن يستعمل الماء فيها، كإنسان مجروح أو هناك حرق والعياذ بالله في جزء من بدنه. طبعا هنا يا شباب لابد أن نعمل أذهاننا، لو كان هذا المجروح في جزء من أعضاء الوضوء أو الحرق في جزء من أعضاء الوضوء فلا إشكال، إذن هنا سيتيمم سواء كان عن حدث أصغر أو عن حدث إيه أكبر، صحيح ولا لا؟ لكن لو كان هذا الجرح الموجود واضح في شيء ليس في أعضاء الوضوء ففي الحدث الأصغر لا إشكال، سيتوضأ وضوءا كاملا. هذا واضح ولا لا؟ إذن الآن الصورة الأولى التي يتكلم عنها إنسان معه ماء يكفي ولكن هناك شيء في بدنه يمنعه أن يأتي بالماء عليه، إذن سيتيمم لهذا الجرح ويغسل الباقي، واضح؟ قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه استعمله، كلمة استعمله راجع على الجملتين، واضح ولا لا؟ أو واضح ولا لا؟ استعمله وتيممه للباقي. إذن الآن سيتيمم للجزء. وطبعا هنا يا شباب في الحقيقة الجرح لو كان أو الجرح لو كان مكشوف، واضح؟ لو كان الجرح مكشوفا إذن لن يكون أمامنا إلا أن يغسل أو يتيمم، واضح؟ لكن لو كان الجرح عليه شيء إذن سيمسحه، واضح؟ إن أمكن. فإن لم يمكنه المسح ماذا سيفعل؟ كالذي أصابه حروق، إذن هذا سينتقل لماذا؟ للتيمم، واضح الكلام ولا لا؟ طيب فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفي لطهارته، هذه الصورة الأخرى أنه وجد ماء قليلا أقل ماء قليلا أقل من المد مثلا وهو شيء يسير جدا لا يكفيه لكل أعضاء الوضوء، إذن سيقتصر وجوبا على فروض الوضوء ولن يفعل المستحبات، واضح؟ وسيغسل ما يمكنه أن يغسله. قال استعمله وتيمم للباقي. مثال: عندما يكفي لوجهه ويديه يبقى يغسل وجهه ويديه ويتيمم للباقي، عندما يكفي لوجهه فقط يغسل وجهه ويتيمم للباقي، عندما يكفي لأن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه يفعل هذا، عندما ويتمم الباقي، عندما يكفي لوجهه ويديه يمسح رأسه ورجليه ماذا يفعل؟ هذا الوضوء قد تم، لن يحتاج للإيه؟ للتيمم. ودل على هذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. إذن الآن الوقت مبني على ماذا؟ الحنابلة عندهم مسألة مهمة جدا جدا جدا، ما هي؟ هل التيمم مبيح لفعل الصلاة أم رافع للحدث؟ يعني هل الذي تيمم ما زال محدثا ولكن فقط التيمم يبيح له فعل الصلاة، يرخص له ذلك، أم أن التيمم يرفع الحدث مثل الوضوء؟ هذا خلاف. الحنابلة عندهم التيمم مبيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تيمم عمرو بن العاص قال له: أصليت بهم وأنت جنوب؟ فسموه جنوب رغم أنه إيه؟ تيمم، رغم أنه تيمم. ولكن في الحقيقة هذا كان قبل أن يشرح له عمرو لماذا تيمم، هو يستفهم هل فعلا كما يقولون صليت وأنت جنوب؟ واضح. فشرح له عمرو. ولذلك الذي ينظر لظاهر القرآن يرى أن التيمم ليس يبيح الصلاة بل هو يرفع الحدث، ولكن رفعا مؤقتا حتى يأتي الماء. ما الدليل على أنه يرفع؟ قال عز وجل عن التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. والطهارة معناها رفع الحدث، أخذنا في أول الدرس الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذن طالما التيمم فيه تطهير إذن قد ارتفع الحدث، إذن لا يشترط الوقت، إذن يتيمم في أي وقت شاء والله أعلم، لأنه قال هو إذن هو مبيح. فالآن الأمر يقف على الاستباحة كالمستحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توضأ لكل صلاة. إذن إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ، وأنت إذا دخل وقت الصلاة تتيمم، لا تتيمم للظهر قبل دخول الظهر ولا للعصر قبل دخول الإيه، لأنه مبيح وأنت لا يشرع لك الصلاة الآن، فإذا لا يجوز لك أن تتيمم، ويبيح لك الصلاة إذا دخل وقتها. واضح. قال الوقت: فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنفلة في وقت النهي عنها، لأن التيمم مبيح والآن لا يشرع لك الصلاة، وقد علمنا أن التيمم إيه رافع والله أعلم. القول الآخر عن أحمد رحمه الله، اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الثالث النية، أيضا هذا مبني على كونه مبيح، فهو إذا استباح الأدنى لا يستبيح به الإيه الأعلى، لكن لو قلنا يرفع الحدث لن تأتي هذه المسألة أصلا. النية: فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. لماذا؟ لأنه إذا استباح الأعلى دخل الأدنى، فإذا تيمم الفريضة صلى النافلة، أما إذا استباح الأدنى وهو النافلة فلا يجوز له الأعلى. قال الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب واحد طاهر، اثنين له غبار، ثلاثة. التراب، ما معنى التراب؟ هم يقصدون أنه لو تيمم على الرمل لا يجزئه، لو تيمم على الصخر لا يجزئه. لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا من الأمم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت أمتي خمس لم يعطهن قبلها أمة من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فيها: وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا إذن الحديث الذي فيه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا خصص بقول صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها. إذن الآن التراب فقط هو الذي ما هو التراب؟ التراب الذي لو نزل عليه ماء صار طينا، لكن الرمل إذا نزل عليه ماء لا يصير طين، والصخور كذلك. إذن عند الحنابلة لا يتيمم إلا بتراب. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربته، وهذا يعني أحد أفراد العام ذكر بموافق العام، فهنا لا تخصيص في المسألة. في الحقيقة يا إخوة هذا في بيان منة الله، وإذا كان الكلام في سياق المنة لا يكون له مفهوم مخالف. يعني إذا قال الله كما قال الله عن السمك لحما طريا، فهل إذا الإنسان إذا كان السمك غير طري، أو مثلا الأسماك التي توضع كالتونة وغيرها وفيها الشوك وفي هذه الأشياء والغضاريف، هل تؤكل؟ نعم تؤكل، لأن هذا سيق في سياق المنة، فلا يكون له مفهوم مخالفة. فليس معنى لحما طريا أن يعني غير الطري لا يجوز، لا، بل هذا لبيان منة الله. فإذا قال جعلت تربتها هذا في بيان المنة، فليس معناها أن غير التراب لا يكون. ولذلك قال الله فتيمموا صعيدا والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، حتى أن الإمام مالك في رواية له قال ولو أن هناك جليدا ضرب على الجليد، فهذا كله ما تصاعد على وجه الأرض والله أعلم. ولذلك هذا الجدار لو أنه مطلي بشيء من جنس الأرض لا مشكلة سنضرب عليه، لو أنه مطلي بأشياء زيتية ليست مستخرجة من باطن الأرض لن نضرب عليه، إلا إذا كان عليه تراب أو غبار، إذا شيء من الأرض عليه فنضرب عليه، هذا واضح. لكن لو كان مثلا من أشياء سيراميك أو شيء مستخرج من الأرض فلا مشكلة أن يضرب الإنسان عليه، ليس مستخرجا من الأرض إذا ننظر عليه شيء من الغبار أم لا. لا أدري هل هذا واضح ولا لا، يعني لو كان مثلا خشب فقط إذا لن يضرب عليه لأنه ليس من جنس الأرض. يبقى الصعيد ما تصعد على وجه الأرض، سريعا قال التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، يبقى النجس لا يجوز التيمم به، وإن كان متأخرا لهم تفاصيل غريبة. له غبار، ما معنى له غبار؟ يعني الآن لو أنه وضعت يدك فلم يعلق بها شيء إذا لا يجوز التيمم به. قالوا لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا المن للتبعيض، وهذا فيه نظر الله أعلم، من لابتداء الغاية، يعني ابدأ بضرب الأرض كما تقول تحركتم من اليمين إلى اليسار وليس التبعيضية والله أعلم. لماذا قلت هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك أياما طوال، وهذه هذا سفر طويل قد يحتاجون فيه للتيمم بلا شك، ومع هذا لم يقل احملوا ترابا من المدينة ولا غير هذا، فالظاهر أنه يجوز التيمم على الرمل وكل ما تصاعد على وجه الأرض. والرمل عندهم هذا الحصى تضرب عليه هذا كحبات الخرز، الرمل لا يعلق يعني اليد شيء منه، ليس له غبار، إذن هذا لا يشترط الله أعلم. لأننا لو قلنا بكلام الحنابلة التراب وله غبار، إذا لو صار طينا طبعا لن يضرب عليه لأنه ليس له غبار، لو أخذنا بكلام الحنابلة تتحول الرخصة إلى شيء فيه صعوبة، أن معظم الكرة الأرضية لن تتيمم، الذين يسكنون في الجبال في أعالي الصخور ويعني وهذه الأشياء أرضهم كلها ليس فيها تراب بل هي عبارة عن رمل وجبال رمل وجبال، أصحاب الجليد في فصل الشتاء، إذا سيتحول والله تعالى أعلى وأعلم الأمر إلى يعني شيء من العسر، مع أن الأصل أنه رخصة، وستصير الرخصة وكأنها لبعض سكان الأرض دون بعض والله أعلم. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، هذا كلام صحيح، هذا بلا شك أن البدل له حكم المبدل عنه، فهو بدل من الوضوء فيأخذ حكمه، أو بدل من الغسل فيأخذ حكمه، إذا لو تيمم وأحدث إذا أو تيمم وأجنب إذا هذا سينقض يبطل سيبطل تيممه. وخروج الوقت هذا بناء على أن التيمم ها مبيح ولكن رافع فلا نأخذ بهذا. والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، يعني أنه الآن مثلا لو كان التيمم بسبب أنه فقد الماء فحضر الماء وهو في الصلاة، ففي الحقيقة بطلت صلاته الآن، لأن الرفع كان رفعا مؤقتا، فهنا إذا بطلت صلاته صار لا يجوز له الاستمرار فيها. لا نقول أنه أبطلها بل هي بطلت، وبهذا ينتهي باب التيمم. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم.